ما هو رأيكم في من يتناولون الشمة وهم صيام ويقولون إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلك على صيامهم؟ الله يجب المنع من الشمة والدخان مثل صوت الدخان، العود اللي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان والشمة؟ من باب أولى. جزاكم الله خيرا.